مسجد الحرام ومسجد الأقصى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حج النساء. النساء شقائق الرجال، وهن مكلفات بما يكلف به الرجال من أركان الإسلام وغيرها واجباته، إلا ما يخصهن من أحكام وهي قليلة بالنسبة لما تشترك فيه المرأة مع الرجال. فحج النساء ركن من أركان الإسلام عليها كما أنه ركن على الرجل، لكن لظروفها زيد في شروط الحج المحرم التي لا تجد محرم لا يجذب عليها الحج، ولا يجوز لها أن تحج غير محرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. قال رحمه الله تعالى: قال لي أحمد بن محمد، قال لي أحمد بن محمد، ها؟ نعم. قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده. إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أذن عمر الخليفة، وهن أمهات المؤمنين، فيحتجن إلى إذن من ولي الأمر، لأنه جاء في حقهن هذه ثم لزوم الحصر. يعني ما في حج، خلاص هذه الحج فقط. ثم لما رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وطلبنا منه الجهاد مع الرجال، قال: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج حج مبرور، هذا جهاد بالنسبة للنساء، والحج في سبيل الله. وافتى بعضهم أنه تصرف فيه الزكاة، أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. بعث معهن مع المجموعة، مع أن الحديث مفادها أن كل واحدة معهن لها محرم، وإن قال بعضهم باعتبارهن أمهات المؤمنين لا يحتجن إلى محرم، مع أن الحجاب يجب عليهن كما يجب على غيرهن. وقد قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فاحجبهن، فنزل الحجاب، حجاب أمهات المؤمنين. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد تحفظ له وهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، وجاء الأمر بالاضطجاع من حديث عبد الواحد بن زياد وجزموا بوهمه، وأن المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا حبيبنا أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة، طلحة بن عبيد الله، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ لما جاء في الجهاد في سبيل الله من الفضل العظيم طمع فيه النساء ورغبوا في الشهادة في سبيل الله كالرجال، فطلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزون معه، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكنا أحسن الجهاد وأجمله. الحج حج مبرور. قالت عائشة، يعني مع ما ورد في فضل الحج والشهادة في سبيل الله، بعض الأعمال في أوقاتها أفضل من الجهاد، كما جاء في عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني الله جل وعلا في تنوع هذه العبادات والترغيب بها يعني يفتح أبواب وآفاق للمسلم ويقطع طريق اليأس، بحيث لو قال إنسان: والله إحنا حرمنا من الجهاد، حرمنا من كذا، أنت النية الصالحة، وأنه لو قام جهاد صحيح لكنت أول من يبادر، لكن ما دام الأمر ما فيه، العمل في الأيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا ما استثني، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لكنا أحسن الجهاد، في بعض الروايات لكن أحسن الجهاد وأجمله، يعني بالنسبة لكن للنساء الحج حج مبرور، وليس أي حج، الحج المبرور الذي يرجع فيه الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالت عائشة: ولا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان عارم، ها، محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر. وجاء مسيرة يوم وليلة، وجاء مسيرة يومين، وجاء القطع بأنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، فدل على أن العدد لا مفهوم له، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فقال: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، مسجل بالجيش بيغزو ويقاتل وجاهد، وامرأتي تريد الحج، أيهما أهم، يحج مع امرأته محرم ولا يغزو في سبيل الله؟ فقال: أخرج معها، أخرج معها. ما يدل على أهمية الحج بالنسبة للرجال والنساء، وأهمية المحرم والتساهل في المحارم كما هو واقع الآن خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يرد على شبهة من قال أن أطول سفر اليوم بالطائرة لا يصل إلى يوم؟ العدد ما له مفهوم أصلا. نعم، قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان المروزي قال حدثنا أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من الأئمة من قال إذا أمنت على نفسها وكانت مع جمع من النسوة بحيث لا تتعرض للخطر تقوم مقام المحرم، لكن النص على المحرم يدل على أنه لا يغني عنه غيره مهما كان. عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما الناضح البعير الذي يستقى عليه من البير. شو؟ وش فيها؟ وش يدريك أنه مع محرم؟ وش يدريك؟ ها؟ الضرورات لها أحكامها. لو مات المحرم في الطريق تجلس بالبر؟ هي أسلمت وما بقي زوجها إلا كافر، ما صار محرم، وهربت فرت بدينها مثل اللي مات زوجها بالطريق. وش تبي تسوي مع رجل؟ الله أعلم. من أدلتهم محفوظة ومعروفة، لكن ما فيه مثل ما يحفظ المرأة مثل المحرم، والتساهل فيه أوقع في أمور عظائم. قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. هذا من فضل العمرة في رمضان، وأن أجرها مثل الحج، أجر الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت لا تجزي عنها. يعني لو اعتمر في رمضان وقال أنا خلاص ما أنا بحاج، لأن هذه الحجة أفضل الحجج، كأنها حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا: لا، هذا في الأجر، أما في الإجزاء فلا. رواه ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر الجزري. أي الجزري، عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، يعني فرحت بهن وأطربت لهن أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، زوجها أو ذو محرم. الزوج محرم ولا ليس بمحرم؟ ها؟ بدليل عطف المحرم عليه. إيه؟ هم يعرفون المحرم بأنه الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد. الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد. وعطف المحرم على الزوج تخصيص الزوج بالذكر لأهميته والاعتناء بشأنه. ليس معها زوجها أو ذو محرم منها، يعني ممن تحرم عليه على التأبيد، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني في الأوقات الخمسة المعروفة التي مر ذكرها مفصلا في كتاب الحج، وشرحناه بشيء بنوع من التفصيل في وقته، ومر قبل ذلك في كتاب الصلاة، لكن في كتاب الحج جاء ذكر الأوقات النهي. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى، هذه الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وما عداها مهما كان المبرر لا تشد إليه الرحال. المسجد قديم أو إمامه من القراء المجودين الضابطين المتقنين، إذا احتاج إلى شد رحل ما يجوز. وانت بتطلع الغير الحج وانت بتروح؟ لا هذا الحج مع ورود ما يدل على تفضيله على الجهاد من الأدلة الأخرى. نعم. باب من نذر المشي إلى الكعبة. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال: حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره أن يركب. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب من نذر المشي إلى الكعبة. النذر يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة ومقدور على الوفاء به. من نذر المشي إلى الكعبة، المشي لذاته ليس بطاعة، وإنما لما يتبعه من عبادة. فالمشي إلى المسجد فيه كل خطوة حسنة، لكن إن قال أنا أريد أن أمشي إلى المسجد مع أبعد طريق بحيث تزيد الخطوات وتبعا لها تزيد الحسنات، نقول لا، ما لك زود حسنات، هذا ما أمر به، المشي لذاته ليس بطاعة. يأتي مع الطريق من بيته إلى المسجد 100 خطوة، يقول أنا بروح مع ألف الحارة علشان تصير 1000 خطوة، نقول له ما لك أجر. ها سيارة وش نبي نروح السيارة يعني لفت الكبر خطوة؟ لا لا، المشي، المشي إلى المسجد ما له شيء. هذا المقصد لهدف شرعي، لمقصد يعني إذا كان بدون مشقة، لا، إذا كان لهدف شرعي مقصد شرعي فالوعد ثابت. باب من نذر المشي إلى الكعبة، يعني الأمة ونية الخير موجودة. في شباب يمشون من بيوتهم من طلوع الشمس إلى مسجد جامع تصلى فيه الجنائز ويبعد عنهم 14 كيلو، هم متر كيلو، ويمشون إلى 2-3 ساعات ويصلون ويصلون الجمعة ويصلون على الجنائز ويجلسون لصلاة العصر ويصلون على الجنائز ثم يصلون المغرب والعشاء ويرجعون لبيوتهم. هذه مشقة عظيمة بلا شك، لكن لو فعل أحيانا يعني ما في، ها؟ يترك السيارة قصدا في مشقة عظيمة والمشقة ليست مقصودة لذاتها، ما ينتظر. لا، الخطوات ليست للسيارة، حتى هو راح على رجليه والسيارة موجودة، هي موجودة على كل حال. ولذلك الذي أراد أن يركب الحمار في الرجوع ما هو في الذهاب قال لا، ما لك أجر. هذا كيلوات، حتى إذا ما كان في مسجد ثاني يقاربه في الفضل في الجنائز، أو جنائز مقصودة. يعني أن المقصود أن نية الخير موجودة في الناس، لكن ما كل من نوى الخير أصابه، ما كل من نوى الخير أصابه، وهناك مفاضلات. هؤلاء إذا كانوا يقرؤون في طريقهم إلى إلى إلى أن يصلوا عدة أجزاء، هذا يختلف عن من لا يقرأ حتى يصل المسجد فيضيع عليه ساعات بسبب المشي. من نذر المشي إلى الكعبة، قال حدثنا ابن سلام أو ابن سلام محمد بالتشديد والتخفيف، وألف فيه رسالة، وجميع ما جاء من هذا اللفظ كله بالتشديد إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي، هذا متفق عليه أنه بالتخفيف، ووالد محمد شيخ البخاري فيه خلاف، والبقية كلهم بالتشديد. قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، كل واحد مع جهة ماسكين يمشي بينهما ويعتمد عليهما. وجاء عن الصحابة أن الرجل من أجل حضور الجماعة في المسجد يهادى بين رجلين، يعني يتحمل. رأينا صور لأشخاص جايبينهم للمسجد بمعاقين بأمثال السرر وحطوتهم على بطنه ليشهد، هذا مقصود في الشريعة؟ ها؟ جايبينه بسرير مثل السرير يدف للمسجد ويحط في الصف ثم يصور، يقال انظروا إلى هذا مع حال غيره، يعني وجود مثل هذا وصلاته في بيته أرفق به وبمن معه. شوف، من قصد العزيمة لا يمنع، والشرع فيه رخصة، ومن أراد العزيمة فأجره على الله. هنا رأينا شخص أعمى في البراري في خيمة ساكن، وحاط له حبل من الخيمة إلى المسجد يمسكه علشان يدله المسجد. اختلاف الهمم، اختلاف، لا تقيس، لا تخاطب أنا وأنت وبعضنا. ابن سيرين أفطر في رمضان ووراهم جرح بصبعه. رحمه الله. المقصود أن الهمم والعسائم تختلف، والله جل وعلا يحاسب الجميع ويجازيهم، ولا يضيع عند الله شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وقام للصلاة فسقط، ثم توضأ ثاني قام فتعب وسقط، وثالثة ايش تبي تقول يا احمد؟ ها؟ هو انا الظاهر التي تحدث احيانا مثل تكون شايب واصل الراس على الارض. اي ما يخالف، ما شاء الله اجر على الله، دق سلف طالع ما يخالف، وتجدها انشط منك هيه. أنت كسلك. الله يعيننا على أنفسنا، الله يعيننا على أنفسنا. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. قال حدثنا إبراهيم، يعني تعذيب النفس والمشقة لذاتها ليست مطلوبة شرعا، فإذا جاء اتبع لعبادة أجر عليها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال لتمشي ولتركب، لأنه بعد ما هو دائما الركوب هو ليست الراحة دائما في الركوب، أحيانا يتعب من الركوب فيمشي، ويتعب من المشي فيركب. ودين الله وسط بين الغالي والجافي. ها؟ هذه صلاة جماعة ولا فيها مشقة بين البيوت المسجد. يهادى بين رجلين، لكن يهادى إلى إلى إلى مكة، ها؟ صعب، يعني هناك مشقة محتملة

قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة أو فضائل المدينة بدون كتاب، باب حرم المدينة. الكتب المذكورة وعدتها 97 كتابا في صحيح البخاري، يعني هذه من محمد فؤاد عبد الباقي، اعتمد فيها على المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ولذلك في هذه الطبعة لا يوافق على شيء منها. وورود كتاب عند بعض الرواة دون بعض، هنا ما أشار إلى أن فيه كتاب في أي رواية من الروايات ابن حجر. فالذي وضع الكتب 97 محمد فؤاد عبد الباقي، وكثير منها موجود في بعض الروايات دون بعض، وبعضها لا أصل له ولا يوجد. هنا يقول قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فضائل المدينة، باب حرم المدينة، كذا لأبي ذر عن الحموي وسقط للباقين سوى قوله باب حرم المدينة. وفي رواية أبي علي الشبوي: باب ما جاء في حرم المدينة، قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد، والنعمان عارم محمد بن الفضل وثابت بن يزيد، قال حدثنا عاصم الأحول أبو عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا. جاء تحديدها بين الشرق والغرب باللابتين، واللابة الأرض التي تكسوها الحجارة السود وهي الحرة، حد المدينة شرقا وغربا بين اللابتين، ومن الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور. المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، لا يقطع شجرها، يحرم قطع الشجر، والجمهور على أنه لا فدية فيه، ولا يحدث فيها حدث، وبعضهم قال ما دام ما في فدية دل على أنه يجوز قطعه وليس بشيء، وهو معروف عند الحنفية والجمهور على أنه يحرم ولا فدية فيه كشجر مكة، ولا يحدث فيها حدث سواء كان في الاعتقاد أو في العمل أو في الإفساد أو في أذى الناس أو في فعل المحرمات. من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، صلى الله العافية. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح، اسمه يزيد بن حميد، عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد. هذا أول ما يجب أن يهتم به المسلم، مكان الصلاة وتهيئة مكان للصلاة، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فأمر ببناء المسجد، فقال يا بني النجار أخواله عليه الصلاة والسلام ثامنوني، يعني أعطوني ثمن لحائطكم أدفعه لكم في مقابل أخذ هذا الحائط للمسجد، ثامنوني. فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت. قبور المشركين ليست لها حرمة، وإلا فالأصل أنه إذا وجد قبر في مسجد ينظر في السابق، فإن كان القبر سابقا هدم المسجد، وإن كان المسجد هو السابق نبش القبر. القبور المشركون لا حرمة لهم فينبشون مطلقا، فنبشت ثم بالخرب أو الخارب على الضبطين للبيوت القديمة المتهدمة، فسويت مسحت بالأرض، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل في قبلة المسجد أو قبلة المسجد يعني في جهة القبلة. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل على حسب الفعل وما يضمن، نطلب من كذا أو نطلب إلى كذا، يعني بمعنى نتعدى بنفسه نرجو الله على حسب ما تضمن به الفعل. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، ما بين لابتي يعني الحرتين الشرقية والغربية على لساني، والله جل وعلا حرم مكة والمدينة حرمت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، يعني هذا رأيه في أول الأمر أنهم خرجوا ليسوا من في حدود الحرم، ثم التفت وتأكد من الحدود والعلامات فقال بل أنتم فيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أبوه سليمان بن طرخان عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء، هذا كلام علي بن أبي طالب، ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. ومن يزعم اتباعهم والاقتداء بهم يعني أهل البيت بدءا من علي بن أبي طالب عندهم العظائم والهوائل ينسبونها إلى أئمتهم ويدعون لهم العصمة، وعندهم من المؤلفات الشيء الكثير ومن الروايات ما لا يمكن حصره، ويكذبون على أئمتهم وينسبون إليهم ما لا يقولون، وإمامهم وقدوتهم ومقدمهم علي بن أبي طالب يقول ما عندنا شيء. عندهم من المؤلفات ما يبلغ 100 مجلد كله روايات، أين هذا الكتاب البحار للمجلسي كله روايات عن أئمتهم، أين هذا الكلام من ما يقوله علي رضي الله عنه، ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهم يزعمون أن كتاب الله ناقص، هذا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عنده صحيفة فيها بعض الأخبار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام المستنبطة من كلام عليه الصلاة والسلام، صحيفة واحدة مع كتاب الله. ما هو ابن سليمان؟ ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حرم ما بين عائر بين عائر إلى كذا. في الحديث الأول ما بين كذا وكذا، ما بين كذا وكذا، وهنا ما بين عائر والمعروف بعير إلى كذا، كأنهم لا يريدون أن يحددوا من عير إلى ثور، لأن ثور لا يعرف بالمدينة وإنما هو بمكة، صاروا يكنون عنه ولا يلفظون به، مع أنه جاء التصريح به ما بين عير إلى ثور، وثور جبل صغير خلف أحد كأنه ثور. فهو موجود في المدينة خلف أحد وشكله شكل ثور، فلا تعارض أن يكون ثور في المدينة وثور في مكة. ولذلك بعضهم لا يصرح بالغاية إلى ثور، لأنه ما يعرف ثور إلا مكة، فعنده كأن الحديث فيه خطأ فيه خلل، وهذا الكلام ليس بصحيح، وثور موجود في المدينة خلف أحد، ولما كلفت اللجنة بتحديد حدود حرم المدينة وشاركتهم في بعض الطلعات رأينا واضح ومتداول، والقبائل التي تسكن هناك كبار السن وغيرهم يقولون هذا ثور، وجاء ذكره في الصحيح، هو في كتاب لم يتلقى بالقبول ويشهد له بالصحة واتفق الناس على قبول ما فيه. لو كان كذلك نظرنا في الأقوال، لكن الأمر في صحيح البخاري والواقع يشهد له، فلا مانع من أن يكون من عير إلى ثور. إلى كذا، من أحدث فيه حدثا أو آوى محدثا فعليه نعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. وقال ذمة المسلمين واحدة، وفي الخبر ويسعى بها أدناهم، والمرأة تعطي الأمان ولا يجوز نقض أمانها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أعطاه الأمان. لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، هذا عبد اعتق فولاؤه لمن اعتقه، كونه يقول أنا مولى لآل فلان غير من أعتقوه بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فدية، عدل فدية. والمدينة علم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى يثرب، وكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم، سماها المدينة، وطيبة وطابة كما سيأتي، وهو علم عليها كما أن الكتاب علم على كتاب مين؟ ها؟ قيل الكتاب، ما قلنا ذلك الكتاب، سيبويه، هذا علم وهذا علم، والأعلام تفترق تختلف، ليست كلها بمنزلة واحدة. وجاء ذكر يثرب في القرآن، قال الطائفة يا أهل يثرب، لكنه على لسان المنافقين. ها؟ شو يعني اللفظ فيه تثريب وفيها لوم؟ يقول قيل سميت بيثرب ابن قانية من ولد إرم ابن سام ابن نوح لأنه أول من نزلها، حكاه أبو عبيد البكري، وقيل غير ذلك. ثم سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة كما سيأتي في باب مفرد. نعم. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول رحمه الله تعالى: باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. إنها فضل المدينة، والمدينة خير لها، خير لهم لو كانوا يعلمون، والمفاضلة بينها وبين مكة معروف، فمكة أفضل في قول الجمهور، ويرى المالك أن المدينة أفضل. ولكن صلاة بمئة ألف صلاة وصلاة أو صلاة بألف صلاة أي مفضل؟ ها؟ 100,000 أفضل، ولكن لا يمنع أن تكون من جهة، وأن سكن المدينة ورد فيه أشياء، وأنها خير لهم لو كانوا يعلمون. ويشكل على هذا كثيرا انتقال الناس من المدينة ومن مكة إلى الآفاق والأقاليم لما فتحت، ولا شك أن هذه فضيلة ومزية كبيرة للحرمين وبلاد الحرمين، لكن قد يعرض للإنسان من الفضائل والمزايا ما ينتفع به وينتفع به غيره في بلدان أخرى. فلذلك الصحابة انتقلوا للجهاد ولتعليم العلم وتعليم الناس والدعوة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، بقرية يعني أمرت بالهجرة إليها والانتقال إليها، تأكل القرى أي تغلبهم، كني بالأكل عن الغلبة لأن الآكل غالب على المأكول. ويقول: ووقع في الموطأ ابن وهب: قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى، يعني القرى على غير هدى، فتغزى من قبل المدينة وتفتح فتنضم إليها وتتبعها. وبسطه ابن بطال فقال: معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم. قال: وهذا من فصيح الكلام، تقول العرب: أكلنا بلد كذا إذا ظهروا عليها، وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك. وقال النووي: ذكروا في معناه وجهين، أحدهما هذا، والآخر أن أكلها وميرتها، يعني أكل أهل المدينة وميرتهم من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، يقولون الناس يقولون، وهي المدينة. هذه التسمية النبوية تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديث، الحديد، الحديد إذا صار في صدى يعرض على النار ينتهي الصدى. وهذه المدينة من كان فيه خبث أو نية فساد لا يستطيع العيش فيها ولا يطيقها ولا يصبر على لأوائها. نعم. باب: المدينة طابة. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة. قال رحمه الله: باب المدينة طابة. ومن أسماء المدينة طابة وطيبة والمدينة، والتسمية الأولى المتروكة يثرب، وكل بلد له من الأسماء ما يتغير على مر الزمان. أقدم مدينة في العالم في الأرض مشي ها؟ شو؟ قال: إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة. ها؟ لا، هم يذكرون في التواريخ وغيرها أن أقدم مدينة في العالم دمشق، وكان اسمها جلق. البلدان إذا تقادم بها الزمان وتغير أهلها وسكنها أهل ثاني آخرون، يتغير شيء من معالمها أو شيء من أحيائها، وحتى اسمها يتغير. يثرب كان اسم المدينة، تغير لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، سماها المدينة وسماها طابة وطيبة. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابن عباس عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، لما غزا تبوكا ورجع منها، يقول: حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة. تسمية نبوية. نعم. باب لابتي المدينة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. من الأسماء التي ورد ذكرها في القرآن الدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله. وذكر الدراوردي وغيره أنه وقف لها على 40 اسما، وتواريخ المدينة موجودة. تاريخ المدينة لابن شبه مطبوع، وتاريخ المدينة اسمه ها لمكة الأزرقي، الأزرقي مكة، السمودي مطبوع في 4 أجزاء متأخر، لكن من أجمع التواريخ، مع أنه ما يسلم من ملاحظات. قال رحمه الله: باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء، الغزلان، بالمدينة ترتع ما دعرتها، ما أفزعتها ولا أخفتها ولا لحقتها ولا أشرت إليها لتندعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، فلا يجوز إثارة الصيد، وإن كان لا جزاء فيه كما هو شأن صيد الحرم، يقول: نقل ابن خزيمة الاتفاق على ألا جزاء في صيد المدينة بخلاف صيد مكة. نعم. باب من رغب عن المدينة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول رحمه الله تعالى: باب من رغب عن المدينة. فتحت الأقطار وانتقل من أهل المدينة من انتقل إليها بأموالهم وأهليهم، دليل على عدم نية الرجوع. وفي كل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن إذا كانت المصلحة راجحة عالم يريد أن يعلم الناس الخير في بلدان ليس فيها من أهل العلم أحد، هنا الأجر مضاعف. أو رأى شخص يدعو الناس إلى الخير ويدخلهم في الإسلام كذلك، أو شخص تعين عليه عمل في بلد ما لا يقوم به أحد مثله، ينتقل وأجره مضاعف، وأجره في المدينة محفوظ، لأنه ما راح إلا لمصلحة عامة. ابن عباس رضي الله عنهما انتقل من مكة إلى الطائف، من مكة إلى الطائف، وعاش بها إلى أن مات. ومكة الصلاة 100,000 صلاة، والطائف وش ما له مزية يعني. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ دعاه مسألة تعظيم السيئات. قال: يخشى أن يعصي، ثم السيئة معظمة في الحرم. فانتقل إلى الطائف. مقصود المقاصد والأهداف الشرعية إذا استحضرها الإنسان عند أي عمل من الأعمال يعمله فهو يثاب على ذلك. والموازنة بعد النظر في الأدلة، العمل المتعدي في الجملة أفضل من القاصر. أنا والله بقعد بالحرم وصلي وسمي هذا عمل قاصر عليه، لكن لو كان مع بقائه وصلاته في الحرمين يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الخير ثالث كان، قال له اجلس. لكن إذا كان ما له مجال في هذا البلد وعنده روايات لا توجد عند غيره ويريد أن يبثها في الناس وانتقل إلى الأقطار ليروى عنه، هذا أجر عظيم. باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت. يعني مو بترك المدينة لشح في الموارد كما يقولون، وحاجة وعوز وفقر، لا، على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي من السباع، ليس فيها من بني آدم أحد. تركت وهجرت وانتقل الناس عنها، وهذا في آخر الزمان، عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة. يعني قيام الساعة، آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما. الصوت الذي يصدر من الراعي ليجتمع عليه الغنم فيجدانها وحشا ما فيها أحد، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خرا على وجوههما ماتا. هذا آخر الناس. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، ينسلون يبسون ينتقلون يمشون مع أهليهم وذويهم ودوابهم فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني قالوا إن الأمصار فتحت على هذا الترتيب، اليمن وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون يعني ينتقلون إليها فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، ولكن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا ترغيب في سكن المدينة. قد يكون هناك مصلحة راجحة في الانتقال منها إلى غيرها، والأمور تقدر بقدرها، ولا شك أن النفع المتعدي أولى من النفع القاصر. يقول افتتحت اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر، فعلى هذا كان فتحها قبل فتح الشام والعراق قوله يبسون بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس، من بس يبس، قال ابن عبد البر في رواية يحيى بن يحيى بكسر الموحدة يبسون، وقيل إن ابن القاسم رواها بضمها، قال أبو عبيد معناه يسوقون دوابهم، والبس سوق الإبل، تقول بس بس بس عند السوق وإرادة السرعة. وقال الداودي معناه يزجرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة السيل فيصير غبارا. قال تعالى وبست الجبال بسا أي سالت سيلا إلى آخره. نعم النص سم. ها ست الله خلاص ها ست الله الفلان نبي نقدر نكمل إيه ما بقى شيء كم الباقي إيه لا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ها يقضي زاري ما لقيت الباب.